سؤال الحادي عشر، يقول السائل: هناك من يقول هل يجوز أكل التمر الموجود في المسجد، التمر من النخل الموجود في المسجد، والبعض يقول أنه وقف لمسجد ولا يجوز الأكل منه، حيث يقوم القيم على المسجد بجمعه وبيعه ووضع المال في المسجد، نرجو منكم الرد. نعم، هذا وقف لا يجوز التعدي عليه، لا يجوز التعدي عليه، فالذي ينبغي تركه لمن يقوم عليه ويتصرف فيه ويكون دخله للمسجد، فلا ينبغي التعدي عليه بأخذ ما ينتج من التمر. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.